خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام بدناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، لحرص قناة خزائن الرحمن على تقديم العقيدة سهلة ميسورة لعوام المسلمين، نقدم شرح كتاب التوحيد المجلس الثالث. بعد أن تكلم الإمام رحمه الله رحمة واسعة مبينا في مقدمة جميلة لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى، فأجاب بقول الحق تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكان سائل يسأله مرة أخرى: كيف أوحد الله تبارك وتعالى؟ فأجاب بقوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكأن سائل ثالث يسأله سؤال آخر ويقول له: إن كان التوحيد هو الغاية التي خلقنا الله من أجلها، وأرسل من أجلها الرسل، وأنزل من أجلها الكتب، فما هو مقام التوحيد؟ وما هو حكم تعلم التوحيد؟ فأجاب بقول الحق تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبدأ الله تبارك وتعالى بحقه سبحانه جل في علاه، قضى سبحانه جل في علاه، أي قضى قضاء شرعيا لا قضاء كونيا. فلو قضى الله تبارك وتعالى قضاء كونيا على كل الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا لما كفر به أحد، لكنه قضاء شرعي يحبه الله تبارك وتعالى. لكن قد يقع من البشر فيعبد الله تبارك وتعالى، وقد لا يقع منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وذلك يتركهم الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا اختبارا لهم ليميز الخبيثة من الطيب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الطيبين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول، صلى عليه، يقول: لما خلق الله تبارك وتعالى آدم قبض قبضة من جميع الأرض، فأتى الناس على مثل الأرض، فمنهم السهل ومنهم الحزن ومنهم الطيب ومنهم الخبيث. فالناس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: معادن، وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ففي واحد أخونا معدنه ولا حول ولا قوة إلا بالله ذهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي واحد معدنه فضة، وفي واحد معدنه صفيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، معدن رديء ومعدن عالي الجودة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا يظهر، يعني هذا المعدن يظهر في الملمات، في الكبر، في المصائب، في الدواهي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم أن كل مؤمن قذف الله تبارك وتعالى في قلبه الإيمان يعلم أن قلبه محلا لهذا الإيمان، فالله تبارك وتعالى حكيم عليم يضع الشيء في موضعه سبحانه وبحمده. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فأول قضاء هو أن نوحده سبحانه جل في علاه، فأوجب الواجبات وأولى الأولويات وأهم المهمات هو توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا رتبت الحقوق وجدت أن أول حق هو حق الله تبارك وتعالى. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. وهذا فيه مكانة عالية سامية وضعها الله تبارك وتعالى للوالدين، حيث جعل حقهم بعد حقه مباشرة سبحانه جل في علاه. والعجب كل العجب أن الله تبارك وتعالى يوصي بك أيها الأب، يوصي بك أيتها الأم الكريمة في كتابه: ووصينا الإنسان بوالديه. عندما يلجأ الابن مثلا إلى الالتزام بدين الله تبارك وتعالى، أو تعلم بعض الأحكام الجديدة التي كان يجهلها في دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله، تحاربونه أشد المحاربة. هل هذا جزاء وصيته لكم ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. انظر، قال الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر، عندك، لا في دار المسنين ولا في بيتهما وأنت في بيتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل عندك في رعايتك، في حمايتك، تحت أنظارك. إن جاعوا تطعمهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن مرضوا تسارع في مداواتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن شعروا بالملل تواسيهم وتخفف عنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبواه أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له. من أدرك أبواه أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له. انظر لهذه المكانة، أبوك، أمك، باب من أبواب المغفرة، إياك أن تضيعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتى رجل يغتنم نفسه للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامي الجهاد في سبيل الله. هذا الجهاد مع النبي، انظر إلى مكانته العالية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني تركت أبواي يبكيان. فقال: ارجع فأضحكهما كما أبكيته. سبحان ربي العظيم. هذا في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع، ولا في جهاد الدفع تعين عليك أن تجاهد. نسأل الله تعالى أن يرفع الغمة عن الأمة. وفي رواية أخرى قال: أوالداك حي؟ أحد من والداك حي؟ فقال: نعم كلاهما. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبو. فبر الأم مقدم على بر الأب ثلاثة أضعاف. فلو نادت عليك أمك ونادى عليك أبوك، بمن تجيب أولا؟ تجيب أمك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا يجب على الأب أن يعلم ابنه ذلك، لأن هذا هو ترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب الذي رتبه الشرع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكيف من يقدم زوجاته وأبناءه على أمه وأبيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى أن يجعلنا وإياكم بارين بأمهاتنا وبآبائنا، إنه ولي ذلك وحده القدر عليه. انظر كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الأب، فقال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع، فما بالك بالأم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب من رضا الوالد، رضا الرب من رضا الوالد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات. ويذكر منهن دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده. فاحظى بهذه الدعوات في حياتك، تغفر يعني وتسعد وتفوز فوزا حقيقيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع لقول الحق تبارك وتعالى: وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا عصيا. وفي عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال السلف: كل عاق بأمه هو جبار شقي. شقاء في الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع شقاء في الآخرة أيضا. وما من ذنب أحرى أن يعجله الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في الدنيا مع ما يدخله الله في الآخرة من العذاب والنكال من البغي وقطيعة الرحم. وفي رواية: وعقوق الوالدين. واسأل من عق والديه كيف يعاملك أبناؤك، تعرف صدق كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، عقوا آباءكم تعقوكم أبناؤكم، مع ما يدخره الله تبارك وتعالى من النكال والعذاب. لأن في عقوق الوالدين كفر بالنعمة. سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، فقال: إني حملت أمي على ظهري من بيتي إلى هنا أطوف بها في البيت، فتراني قد أديت حقها؟ قال: لا، ولا زفرة من زفرات حملها. سبحان ربي العظيم. ومرة أخرى يسأله رجل آخر يقول: إن أمي قد جعلت ظهري لها مطية، يعني أعزك الله لا تمشي، تركب على ظهري، يحملها دائما إذا أردت أن تنتقل من مكان لمكان تركب على ظهري. قال: وتقضي حاجتها وأوضئها، يعني ينظفها مكان قضاء الحاجة ويصرف بصره عنها. فيقول: أتراني أديت حقها؟ قال: لا، ولا زفرة من زفرات حملها. قال: أتراني قد أديت حقها؟ قال: لا، ولا زفرة من زفرات حملها، يعني صرخة من صرخات وضعها وألم وضعها وهي تردك. فقال: لما؟ فقال: هي كانت تفعل معك ذلك وتتمنى بقائك. انت وانت صغير كانت بتشيلك، كانت بتنظف حضرتك بعد قضاء الحاجة، ونفسها انك يبقى عندك مليون سنة، وانت تفعل معها ذلك وتتمنى موتها. تقول: يا رب ريحها. وانت في الحقيقة عايز تريح ايه؟ عايز تريح نفسك. وده امر عجيب اخوان، الاب الام عيب. تقول: يا رب ريحه. طب ما هو الذي يستجيب لهذا الدعاء يستجيب لدعاء يا رب شفيه. سبحان ربي العظيم. فالوالدين نعمة. سبحان ربي العظيم. فالوالدين نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. كيف تضيعها هذا الضياع؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف كان يكلم أباه الكافر، فقال: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. والأب يكلمه بزجر بغلظة، وهو يقول: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. انظر لما قال لإسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، جزاء وفاقة وأجر طباق. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لو كانت كلمة هناك أقل من أف لنهاك الله عنها، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تقل لهما قولا شديدا أو تصرخ في وجههما لغير ذلك، ولا تحد النظر إليهما ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، قولا رقيقا، قولا رفيقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تعامل معهما تعامل العبد مع سيده، عبد الذليل لسيده، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن كيف أبر أبي وأمي؟ ذكر أهل العلم أن بر الوالدين بأمور: أولا طاعتهما فيما أمر به، يعني إذا أمر بأمر صار واجبا عليك امتثاله طالما لم يكن هذا الأمر حراما، لو كان حراما فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمر أمرا وجب عليك امتثاله. قال: وإذا نهي عن نهي وجب عليك الانتهاء ما لم يكن هذا في محرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع، قال: وألا ترفع الصوت عليهما، وألا تحد النظر إليهما، وألا تجلس قبلهما، وألا تأكل إلا بعدهما، وألا تنام إلا بعدهما، ولا تمشي في نهار أمامهما قط. تمشي في النهار قدامه ليه؟ الدنيا نور الحمد لله رب العالمين، وسع له المجال، مجال الرؤية. ولا تمشي في ليل إلا خلفهما، بالليل تمشي قدامه عشان لا تحفر في أي شيء أنت تقع فيه الأول، ولا في ليل إلا خلفهما. تمام. قال: والنفقة عليهما والدعاء لهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم ارحم أباءنا كما ربونا الصغار. كذلك يعني إذا تطلعت ونظرت في كتب السلف وكيف كانوا يبرون أباءهم، يعني نظرت عجبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عثمان بن عفان يقول: ما استفهمت أمي منذ أن أسلمت في شيء قط. أمير المؤمنين ما قالش لأمه إيه، يعني هي تقول لحاجة ما لهاش إيه، ما استفهمهاش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إذا خرج من عندها عشان ما يتعبهاش، إذا خرج من عندها يسأل من حضر: ماذا كانت تريد أمي؟ ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فسمع صوتا للقرآن، فقال: صوت من هذا؟ قالوا: حارثة بن نعمان. فقال: كذاكم البر يفعل بأهله، جعله بره يقرأ القرآن في جنات رب العالمين، سبحان ربي العظيم. وانظر إلى الحسن، كان لا يأكل مع أمه قط. لماذا؟ سئل عن ذلك، قال: أخشى، اسمع، أخشى أن تسبق يدي عينها إلى لقمة فيأخذها قبله. أي أبناء هؤلاء رضي الله عنهم جميعا. والأمثلة على ذلك صراحة كثيرة، لكن المجال لا يتسع صراحة لسرد كل هذه الأشياء، لكن لعل الله تعالى يسر لنا الكلام عن بر الوالدين في أمر مستقل إلى غير ذلك. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإن كان هذه مرتبة التوحيد هو أول الواجبات، فما هي مرتبة تعلم الشرك أو مرتبة الانتهاء عن الشرك؟ فأتى بالآية الثانية التي تبين أن أول المنهيات هي النهي عن الشرك. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أن التوحيد هو أولى شيء وأول شيء وأهم شيء في هذه الدنيا. لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معاذا إلى أهل يمن، فقال: إنك تخدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول شيء هو التوحيد. كذلك أول منهي عنه هو الشرك بالله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الشرك ومن الكفر، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله هذه أي وحدوا الله، ولا تشركوا به شيئا هذه نفي، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وأؤكد على هذا المعنى أن هذان الركنان هما ركنان أو ركني لا إله إلا الله، نفي وإثبات. لا إله تنفي كل الآلهة الباطلة والاعتقادات الباطلة، إلا الله تثبت إلها واحد باعتقاد واحد ألا هو الإسلام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي لا إله إلا الله. ولا تشركوا به شيئا هذه نكرة في سياق النفي، مش فاهم نكرة شيئا ديت نكرة في سياق النفي يعني لا. طب ما تفيد النكرة في سياق النفي؟ النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا تشرك بالله أي شيء، لا تشرك به سبحانه جل في علاه، لا شرك، لا تشرك به نبيا، لا تشرك معه وليا، لا تشرك معه ملكا، لا تشرك معه شجرا، لا تشرك معه حجرا، لا تشرك معه أي شيء، ابنا، زوجة، هوى، مال، لا تشرك معه شيئا. وكذلك في لا تشرك أيضا أن الفعل المضارع يتضمن نكرة، فهذه أيضا عامة أي تعم كل أنواع الشرك، أي لا تشرك بالله شركا أكبر ولا شركا أصغر. ف ففي هذه الآية نهاك الله تبارك وتعالى عن كل أنواع الشرك، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، خفيه وظاهره. ينهاك أيضا أن تشرك بالله أي شيء، لو كان ملكا أو نبيا، أو كان عبدا أو وليا، لو كان حجرا أو شجرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على مرضيه، إنه لي ذلك وحده القدر عليه. ثم يؤكد الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة على هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. أي الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول له يا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم: قل، أي قل أمتك، تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي ألزمكم به، عليكم ألا تشركوا به شيئا، عليكم ألا تشركوا به شيئا. فأول المنهيات هي الشرك بالله، هي النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى. قال ابن مسعود: ما أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، وفي رواية التي عليها خاتمة أمره صلى الله عليه وسلم، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. لكن الشاهد من الآية أي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أول شيء هو ماذا؟ النهي عن الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن كان هذا ما ذكرناه، فما هو حكم تعلم التوحيد، وما هو حكم تعلم الشرك؟ هذا ما سنتحدث عنه في المجلس التالي إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.